Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد اكس اكس الأشخاص إني مسد إني مسد أنا مينا مينا أنا وأنت مينا يا سينا مينا يا سينا نحن الاثنان مية مية هو تيما تيما هو وهي تيما يا تيماك تيما يا تيماك كلهما نمات نمات الرجل ميس ميس المرأة ناينة ناينة الطفل لبس لبس عائلة بيريكوند بيريكوند عائلتي minu perekond minu perekond عائلتي هنا minu perekond on siin minu perekond on siin انا هنا mina olen siin mina olen siin انت هنا sina oled siin Sina oled siin. Hua huna, wa hiya huna. Tema on siin ja tema on siin. Tema on siin ja tema on siin. Nahnu huna. Meie oleme siin. Meie oleme siin. Entum huna. Teie olete siin. Teie olete siin. Kullukum huna. Nad kõik on siin. Nad kõik on siin.